السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأبهج أوقاتكم بكل خير. بعض الناس يطلقون عبارات غير مناسبة في موضعها، مثلا تجده يقول خسرت في بناء هذا المسجد كذا وكذا ألفا، وبعضهم يقول خسرت في أداء الحج أو العمرة كذا وكذا من المبالغ الطائلة. وهذه العبارة غير صحيحة، لأنه بذل هذا المال في طاعة الله عز وجل فليس بخسارة، بل هو الربح الحقيقي. والخسارة إنما تكون فيما يصرف في المعاصي، أو ما لا فائدة فيه، أو ما كان فيه ربا أو رشوة أو نحو ذلك. هذا هو الأمر الذي لا ينبغي. أما ما كان في أعمال الخير فيقول الله تعالى وما أنفقتم في سبيل الله فهو يخلفه، ويقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. فاحفظ لسانك أخي المسلم، وإياك أن تمن على ربك بما تنفقه في أعمال الخير، بل اسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد، وأبشر بالخير والبركة والنماء. جعلني الله وإياك من الموفقين.